بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، كنا هننسى أهم حاجة بقى، عاوزين الأطفال كده يقوموا يقفوا، كل الأطفال اللي في المسجد. في كام طفل في المسجد؟ وقفوا وقفوا. طيب، عايزين نديهم عيدية. طيب، الرجالة هتقف دلوقتي. طيب، يلا تعالوا تعالوا هنا، يلا كله يجي، الأطفال كلها تيجي هنا. طيب، النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن عوامل الثبات بعد رمضان، وأظن العنوان ده يعني كتير بيبقى محتاجه وكتير مستنيه وكتير بيتكلم فيه برضه. يعني لو كتبتوا عوامل الثبات بعد رمضان هتلاقوا بدل العامل 100 عامل مكتوبين على النت وغير النت. المحاضرة جزئين، الجزء الأول هنحرر مفهوم الثبات. يعني لما نقول عوامل الثبات بعد رمضان فلازم نفهم يعني إيه ثبات أصلا، يعني أنت تقصد إيه بثبات، وده الجزء الأهم في المحاضرة. لأني لما أجي أقول بعد كده عوامل الثبات، في ناس أشطر مني كتير تكلموا في عوامل الثبات، لكن عاوزين نحرر مفهوم الثبات. ليه يا شباب؟ لاني الاسئله المشهوره اللي بعد رمضان، انا جاي، انا عندي اكتئاب، انا كاره نفسي، انا مش عارف، اسئله كتير بتيجي كده. ليه؟ جزء من الموضوع ده ان احنا مش محرر عندنا معنى الثبات. ايه معنى الثبات؟ هو بيبقى فاكر ان الشيخ بيتكلم، سمع كده ان الشيخ بيتكلم عن الثبات بعد رمضان، يوم على طول يجي في ذهنه ان في ناس ايه ثابته، مش كده؟ ثابته بالمفهوم اللي عنده. يعني ايه المفهوم اللي عنده؟ يعني هم لو كانوا بيعملوا من 1 لـ100 في رمضان، فهم بيعملوا من 1 لـ100 بعد رمضان. ما هو ده معنى كلمه ثابت، فهو ده المعنى اللي بيجي في ذهنه. طب طالما في ناس ثابته، يبقى انا بالمفهوم ده يبقى انا مش ثابت، فيكتئب. ما هو في ناس كده، يعني في ناس بتكلم يعني مثلا ايه، بيشوف عليك سمت ولا عليك، فيفتكرك انك يعني. واحد قبل كده بعت لي سؤال على صارحني، ففي نص السؤال هو يعني هو بيقولها كمسلمه، وبعدين بيقول ايه، طبعا انتوا المشايخ ما بتعملوش معاصي، وراح مكمل كلام. يعني هو مش يعني هو عارفين لما يجي يقول لك ايه، طبعا زي ما انت عارف، اللي هو ايه، دي حاجه مش هنتناقش فيها يعني. فهو في دماغه ان ايه، ان في فئه من البشر ما بتعملش معاصي، هو ذهنه كده، هو في دماغه كده. احمد حسنين رحمه الله مره كان بيحكي لي ان واحد من الشباب اللي هو ايه يعني تدينوا على قديه او كده، فجيب يحكي له بعد فتره يعني مكتئب وحزين، ومالك يا حبيبي؟ قال له اصل انا يا شيخ احمد ما بعرفش اقيم الليل باكتر من 3 اجزاء كل ليله، ده مش في رمضان، ده بيتكلم في حياته العاديه، فده متعبني ومزعلني. وهو عنده برضه صوره ذهنيه ان ايه، ان طبعا هو في ناس بتقيم باكتر من ده يعني، ما بقولش كده، بس هو عنده صوره ذهنيه ان ايه، ان ده ما يعني ايه موجود بكثره، وانا كده اللي ضايع. ففي ناس عندها التصور ده، فاحنا لازم نحرر يعني ايه ثبات، علشان لما نقول يعني ايه ثبات نبتدي بقى ننطلق، يلا بقى تعالى نثبت على المفهوم الجديد ده. خلاص. طيب، اللي فاكر ان الثبات يعني ان هو يفضل على نفس حالته الايمانيه ونفس افعاله طول العام، ده غلطان. مفيش حد كده يا جماعه، مفيش حد كده. ايوه، هو مفيش حد كده مننا، انما في اكيد يعني ناس في الزوايا كده ولا في الخبايا، لا ولا في الزوايا ولا في الخبايا. طب انا في السلف، لا ولا في السلف، يعني انا ما اعرفش حد اسر عنه ده غير بني ادم في السلف واحد يعني. طب الصحابة؟ ولا الصحابة ولا الصحابة. ده منين عرفنا ده؟ حديث حنظلة واضح جدا، إن أبو بكر رضي الله عنه ماشي، لقى حنظلة رضي الله عنه قاعد على جنب الطريق بيعيط، مالك؟ قال له نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحدثنا الجنة والنار، فكأن رأي العين، كأننا شايفين الجنة وشايفين النار، فإذا خرجنا من عنده عافسنا الزوجات والضيعات والأولاد ونسينا كثيرا، نافق حنظلة. يعني وإحنا قاعدين في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في حالة إيمانية عالية جدا، نخرج من المجلس نعود إلى الضيعات، الأصول بتاعتنا، البيوت، الجناين والأولاد والزوجات، فنسينا كثيرا أو ونسينا كثيرا. نافق حنظلة، يقوم أبو بكر يعني لغاية هنا هو صحابي، هو عرفنا أن الصحابي ده حاله زينه، أنه الإيمان عمال إيه يزيد وينقص، الحالة الإيمانية بترتفع في وقت مجلس الذكر ترجع تقل بعد مجلس الذكر. المفاجأة بقى أن أبو بكر رد قال إيه، إني لا أجد ما تجد، ده أنا كمان كده صديق الأمة، أنا كمان زيك، بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم فسأل حنظلة عن حالي فقال ما قال، فقال لو تدومون على ما تكونون عليه عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات وعلى فروشكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة ساعة وساعة ساعة وساعة. يبقى إن الإنسان يدوم على حالة واحدة من الإيمان عالية ده مش موجود، الإيمان هيفضل يزيد وينقص. طيب في حديث أوضح من ده، في حديث أوضح من ده، قال صلى الله عليه وسلم إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، في رواية إن لكل شيء شرة ولكل شرة فترة. عاوزين بقى إيه علشان نفهم الكلام ده، المرة اللي فاتت قلناه لكم بس ما الناس إيه ما فهمتش قوي، نرسمه لكم علشان تفهموه ماشي، وهنحاول واحنا بنرسم برضو هنتكلم علشان اللي مش شايف الرسم يعني الصبور. طيب بتوع بقى هندسة وبتوع الداتا اناليسز وعلوم هيبقوا ايه اسرع شوية في اللي احنا هنعمله ده. عندنا المحور الصيني والمحور الصادي ماشي، خلينا بالعربي عشان الناس كلها ايه. في حاجة عندنا ان لكل عمل شرة ولكل شرة فترة. الشرة اللي هي يا جماعة، الشرة الشدة والاقبال، والفترة الايه الضعف والادبار. فوانت ماشي المحور الصيني ده هو حياتك، ده عمرك، والمحور الصادي ده هو مستوى الايمان عندك او العمل اللي انت بتعمله. لو بنتكلم قيام الليل حط هنا قيام الليل، بنتكلم على الصيام حط هنا كلمه صيام، بنتكلم عن حاله ايمانيه حط هنا حاله ايمانيه. خلاص احنا في حياتنا يا جماعه مفيش حد بيمشي كده، ده مش موجود في الحياه. هنقرا كلام لابن القيم عن كده على فكره. خلاص لمن ربنا سبحانه وتعالى قال ايه، أن يتقدم أو يتأخر، ذات الآية إيه؟ لما أنشاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. فابن القيم استدل بالآية دي إن مفيش ثبات، أنت إما في تقدم أو في تأخر زي ما هنشرح. فطول ما عمرك بيمر، عمرك ماشي، مفيش حد ماشي ثابت كده، يعني حالتك الإيمانية مش مفيش حد كده. ومال إحنا بنمشي إزاي لربنا في طريق السير إلى الله؟ هرسم رسمة وهي غلط، وهنرجع نرسم رسمة ثانية بس عشان نفهم الأول. أنت بتمشي زي موج البحر كده اللي بيسموها الساين ويف. خلاص بتمشي كده خلاص، وانت ماشي في طريقك لربنا انت ماشي بالشكل ده. القمم دي هي دي الشرة، والقيعان هي دي الفترات. خلاص يبقى دي شرة ودي فترة. ان لكل عمل شرة ولكل شرة فترة. فوانت ماشي لربنا يجي موسم زي رمضان، فتلاقي انت طالع، تلاقي ايمانك طالع، قيامك طالع، وصيامك طالع، وقراءة قرآنك طالعة، فالشرة تفضل مستمرة كده، تيجي في العشر الاواخر تطلع زيادة، يخلص العشر الاواخر ترجع للايه للفترة اللي هي القاع. فانت وانت ماشي لربنا سبحانه وتعالى انت ماشي بين قمم وقيعان، ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام. إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة. إن لكل شيء في رواية شرة ولكل شرة فترة. يعني إيه لكل شيء؟ حتى الحب، البغض، تلاقي نفسك إيه؟ واحد بتحبه قوي وبعدين يرجع الحب ده يفتر شيئا ما. خلاص؟ طبيعي، طبيعي. إن لكل شيء شرة ولكل شرة فترة. غضبان من حاجة غضب شديد، ويرجع الغضب يقل بعد كده، حزنان على شيء حزن شديد ويرجع الحزن يقل بعد كده. إن لكل شيء شرة ولكل شرة فترة. تكملة حديث النبي عليه الصلاة والسلام: فمن كانت شرته إلى سنتي فقد اهتدى فقد أفلح، روايتين، ومن كانت إلى غير ذلك فقد هلك، في رواية: فمن كانت فترته إلى سنتي فقد أفلح فقد اهتدى، روايتين، ومن كانت إلى غير ذلك فقد هلك. يعني إيه الكلام ده بقى؟ يعني دلوقتي هنرسم تاني اهو، عندك شرة وعندك فترة طول ما انت ماشي في حياتك كده. طيب، كأن عندنا خطين، خط تحت وخط فوق. طول ما الشرة والفترة بين الخطين دول فأنت على خير. يبقى ما اجي اقول لك عوامل الثبات بعد رمضان، نقصد ايه بالثبات؟ ان تكون بين هذين الخطين، وان اصابتك الفترة فلا بأس، لان دي طبيعة البشر. حديث النبي عليه الصلاة والسلام اللي قلناه من شوية: لصافحتكم الملائكة لو دمتم لصافحتكم. ليه صافحتكم الملائكة؟ لأنتم مش هتبقوا بشر، هتبقوا ملائكة. إزاي؟ هنعرف بقى إن شاء الله، فكروني لما أقعد بقى، ماشي؟ عشان مش عاوزين نشرح الدرس كله هنا، احنا عاوزين نرسم نفهم الموضوع ونرجع نقعد نكمل. فطول ما أنت بين هذين الخطين فأنت على خير وفي عافية. فمن كانت شرته إلى سنتي، يعني لو كتبنا هنا دي سنة النبي عليه الصلاة والسلام وهنا سنة النبي عليه الصلاة والسلام، من كانت شرته إلى سنتي فقد اهتدى، من كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى. طول ما أنت في الحتة بتاعت السنة أنت على هدى، فقد أفلح في رواية أخرى، ومن كانت إلى غير ذلك فقد هلك. يعني إيه إلى غير ذلك؟ يعني الشرة طلعت برة كده، إزاي؟ هنعرف. أو الفترة طلعت برة من تحت، إزاي؟ هنعرف. هنا فقد هلك، وهنا فقد هلك، خلاص؟ طيب، يعني إحنا ماشيين كده في طريقنا لربنا؟ لا، هو إحنا مش ماشيين كده في طريقنا لربنا سبحانه وتعالى. أمال إزاي بقى؟ الكيرف بقى الأخير اللي بعد كده هنشرح عليه أو لما نقعد هنحيل إليه بقى. هو الحقيقة يا جماعة، طبعاً الأول بس قبل ما نلغي ده دلوقتي لو إحنا ماشيين كده، لو انا جيت في نص المسافه دي ورحت راسم خط كده اسمه ايه ده؟ الايه؟ الافريج، مش كده؟ اللي هو المتوسط، مش كده؟ يعني لو واحد ماشي كده، لو واحد ماشي كده نقدر نقول ان متوسط سيره هو الشكل ده، صح كده؟ طيب احنا بقى مش ماشيين كده لربنا سبحانه وتعالى، امال احنا ماشيين ازاي؟ احنا ماشيين في قمم وقيعان، صحيح شره وفتره، لكن المنحنى ده الى صعود او الى هبوط هو نفسه. لا، ازاي؟ مش فاهمين. يعني احنا ماشيين كده، هو طول ما انت ماشي في قمم وقيعان، في شره وفتره، او العكس احنا ماشيين كده. طول ما انت ماشي صحيح في شره وفتره، لكن لما ترجع لورا كده تبص على منحنى حياتك تلاقيك الى ايه؟ صعود او الى هبوط، مع اني في تفاصيل حياتك في شره وفتره. يعني لو جيت انت في اليوم الفلاني هتلاقي نفسك كنت في شره، في اليوم العلاني في فتره، لكن لما تبعد كده، تبعد يعني ايه؟ يعني تبعد يعني تاخد السكيل بتاع حياتك على مستوى اكبر. سنه مثلا، يعني من رمضان اللي فات لرمضان ده، انا منحنى حياتي طالع ولا نازل؟ هنتكلم في الكلام ده ان شاء الله لما نقعد. الدنيا دي مفهومه؟ حد عنده اي اشكال في ده؟ نرجع نقعد بقى وهنحيل الى الكلام ده ان شاء الله في الدرس. كنا بنقول ايه بقى؟ بنقول ان حديث النبي عليه الصلاه والسلام حديث حنظله: لو تدومون على ما تكونون عليه عندي لصافحتكم الملائكه في الطرقات وعلى فروشكم. ليه يا جماعه؟ لان هذه حاله الملائكه، لأن هذه حالة الملائكة اللي هي إيه؟ حالة الاستمرار على حالة واحدة. دي مش بتاعت البشر، دي بتاعت الملائكة. فطول ما أنت بني آدم اعرف إنك مش هتعرف تعمل ده. أنا ليه بقول يا جماعة الكلام ده وعمالين نأكد عليه وبنقول ده الجزء الأهم من الدرس؟ لأني أنا دلوقتي لو سألتكم هل اللي أنا بقوله ده حصل لحد، هلاقي إن حصل لمعظم الناس. حالة من الاكتئاب وحالة من انه ازاي ابقى كده وازاي بعد ما كنت في مش عارف ايه رجعت فين. فلما تعرف اللي احنا بنقوله ده تبتدي قلبك يطمئن شيئا ما. وهنعمل شوية حاجات بقى مش يطمئن ونريح يعني، هنعمل شوية حاجات ان شاء الله هنتكلم عليها. لكن اول معنى عاوزين نعرفه ان الملائكة هم اللي كده مش البشر، وعلشان كده لو بقينا كده خلاص بقينا ملائكة وهتصافحنا الملائكة. طب ليه الملائكة كده مش البشر؟ لأن الملائكة ربنا سبحانه وتعالى ذكر عنهم صفتين في القرآن مش فينا. الصفتين اللي عند الملائكة دول اللي خلتهم يبقوا كده يعرفوا يستمروا على حالة واحدة. الصفتين مش في البشر، ربنا سبحانه وتعالى لما خلق الإنسان خلقه على هيئة وله صفات غير صفات الملائكة. إيه هما الصفتين؟ قال الله عز وجل في الآية الأولى فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. يبقى أول صفة عند الملائكة مش عند البشر إن هم لا يسأمون، ما بيزهقوش. طيب هل في البشر حد كده؟ يعني في بني آدم ما بيزهقش؟ ما فيش في البشر ده. الصفة الثانية وهنرجع بقى نتأمل الصفتين، قال الله عز وجل يسبحون الليل والنهار لا يفترون. الفترة اللي هي الايه؟ الضعف. لا يضعفون عن العبادة، مفيش فتور عندهم. واضحة دي؟ يبقى الملائكة لا يسأمون ولا يفترون. طب مين في البشر لا يفتر؟ مفيش حد. طيب بمجموع الصفتين طالما البشر بتفتر وبتسأم يبقى مش هينفع تكون على حالة واحدة. يا جماعة حالة واحدة دي اللي هي ايه بس؟ الملائكة في منها ملائكة خلقت يوم خلقت راكعة على ذلك إلى يوم القيامة، وخلقت يوم خلقت ساجدة فهي على ذلك إلى يوم القيامة. انت بس لو قلنا لك ايه اسجد سجدة ساعة ما تعرفش ليه؟ لأنك إما هتسأم وإما هتفتر، مش كده؟ فالملائكة مش كده. يبقى احنا مش مطلوب مننا نكون كده، مش مطلوب. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن ذلك لحنظلة، قال له لا، ما هو انت مش مطلوب منك تبقى زي ما وانت عندي تبقى برة، مش هينفع تبقى كده ولا مطلوب كده. خلي بالك مش هينفع ومش مطلوب ده. طيب ايه اللي مطلوب؟ اللي مطلوب زي ما قلنا على الرسمة ان تكون بين الخطين اللي هم اسمهم سنة فوق وتحت، تطلع لشرة وتنزل لفترة لكن ما زلت بين الخطين. الخطين هنا بقى لو هنرسمهم هيبقى خط تحت آخر فترة وخط فوق أعلى شرة، ما ينفعش تطلع عندها وما ينفعش تنزل عندها. إيه بقى الخطين دول علشان نفهمهم؟ قال صلى الله عليه وسلم فمن كانت شرته أو فترته، الاثنين روايتين جم، إلى سنتي فقد أفلح فقد اهتدى، روايتين، ومن كانت إلى غير ذلك فقد هلك. اللي هي ايه سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ انك ما تتركش فرض وما تقعش في حرام. ده انهي خط كده؟ تحت ولا فوق؟ ماشي تحت، بس هو برضو فوق وهنفهم ليه كمان شوية، بس هي واضحة قوي وانا بتكلم عن الخط اللي ايه؟ اللي تحت. تعالوا كده نقرأ اثر لعمر رضي الله عن عمر ازاي فهم كلام النبي عليه الصلاة والسلام. يقول عمر إن لهذه القلوب إقبالا وإدبارا، فإذا أقبلت فخذوها بالنوافل، وإذا أدبرت فألزموها الفرائض. إن لهذه القلوب إقبالا، ها قولوا اسمها إيه دي؟ شرة. وإدبارا إيه؟ فترة. فإذا أقبلت كانت في الشرة فخذوها بالنوافل، زودوا في العبادات، زودوا في الطاعات. وإذا أدبرت فألزموها الفرائض. يبقى لو رسمنا خط أفقي تحت كده مش هينفع ننزل عنه، اللي هو هيكون خط إيه؟ الفرائض، ونقيس على الفرائض الوقوع في المحرمات، وده هيجي نص صريح لغير عمر رضي الله عنه. هذه الألفاظ العمرية بمثلها أو قريب منها قال علي رضي الله عنه. يبقى هذا اللفظ يعني تقدر تاخده زي ما هو كده تقول قاله علي رضي الله عنه. طيب قول آخر علشان نفهم إزاي السلف فهموا كلام النبي عليه الصلاة والسلام وإيه المطلوب مننا بعد رمضان، بعد مواسم الطاعات، مواسم الخيرات، مواسم الإقبال، مواسم الشرة، إيه اللي مطلوب مني؟ الإمام الرضا يقول إن للقلوب إقبالا وإدبارا ونشاطا وفتورا، فإذا أقبلت بصرت وفهمت، وإذا أدبرت كلت وملت، فخذوها عند إقبالها ونشاطها واتركوها عند إدبارها وفتورها. ابن القيم يقول بقى كلام مهم جدا جدا، وركزوا فيه يا شباب علشان هيهدينا شوية بعد الخروج من موسم الطاعات ده. ماذا يقول ابن القيم في مدارج السالكين؟ يقول فتخلل الفترات للسالكين أمر لا بد منه. تاني، فتخلل الفترات للسالكين أمر لا بد منه. يعني لا بد، هتعرف يعني لا بد، احنا بنقولها كده لا مفر. يعني لو فاكر نفسك مش هتحصل لك فترة انت غلطان، انت اللي غلطان بقى. يعني ايه؟ ما تجيش بعد كده تقول ايه انا عندي اكتئاب، ما هو انت عشان مش فاهم دين. لو فهمت دين، لو فهمت مراد الله عز وجل منك، مش هيصيبك هذا الاكتئاب. ليس مراده منك ان تصير او ان تكون على حاله واحده طول عمرك، ده مش مراد من الله عز وجل. فتخلل الفترات للسالكين امر لا بد منه، هيحصل هيحصل. طيب نعمل ايه يا ابن القيم؟ قال فمن كانت فترته الى مقاربه وتسديد، ركزوا في الكلمتين اللي جايين دول بقى، ولم تخرجه من فرض ولم تدخله في محرم رجي له ان يعود خيرا مما كان. الله اكبر. يبقى هذه الفتره التي انت فيها حفظت فيها على الفرائض، طبعا مش معنى كده ايه يقول بس انا كنت محافظ على السنن هخرج بالدرس النهارده هسيب السنن انا في الفتره دي لو حاجه يكلم. لا، هو مش كده يا جماعه، الموضوع مش كده. الموضوع ده الحد الادنى اللي تنزله خلاص. ف وهنتكلم شويه يعني بعد شويه هنتكلم على حته ان شاء الله. لكن اللفظ الجديد اللي ابن القيم قاله لنا ما كانش في كلام عمر ولا كلام علي ولا كلام الرضا، اللي هو ايه؟ ولم تخرجه الى محرم. ده اللفظ الجديد اللي واضح بقى بصراحه اهو. من كانت فترته الى تقريب وتسديد او الى مقاربه وتسديد ولم تخرجه من فرض ولم تدخله في محرم رجي له ان يعود خيرا مما كان. شويه والمنحنى هيطلع تاني الى شره. يبقى الخط الافقي اللي تحت احنا نازلين بس الحمد لله فرائضنا لم تمس ولم نقتحم حراما. انت على السنه. طيب لفوق بقى الشره، ما هو في الحديث برضو فمن كانت شرته الى سنتي. تقول ايه ده، هو ممكن الشره تبقى الى غير السنه؟ اقول لك العكس بقى. اللي هو ايه العكس؟ راح واحد قال لك ايه، لا لا لا لا، الناس المتدينين دول بقى لهم 20 و30 سنه، انا فين وهم فين؟ انا بقى هعمل ايه؟ انا مش هنام خالص طول حياتي بالليل، او مش هتجوز بقى خالص وايه هتبتل، او مش هفطر هصوم طول الدهر مش هفطر ولا يوم. ايه رايكم بالكلام الجميل؟ لما حصل الكلام ده على عهد النبي عليه الصلاه والسلام سر بذلك ولا غضب؟ لما جم الثلاثه وسالوا عن عبادته فكانهم تقالوها، قالوا قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تاخر. قال احدهم اما انا فلله علي ان اقوم فلا ارقد، والثاني ان اصوم فلا افطر، والثالث الا اتزوج النساء. جه اخبر غضب، صعد المنبر، الصلاة جامعة، ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء. فمن رغب عن سنتي، ركزوا معايا في اللفظ ده الأول، فمن رغب عن إيه؟ يبقى عندنا سقف للسنة، زي ما في قاع للسنة في سقف للسنة هو. فمن رغب عن سنتي يعني عمل إيه؟ شرته عدت الايه؟ السقف، سقف السنة. فمن رغب عن سنتي فليس مني. مفهومة دي؟ مثال آخر عشان نفهم يعني إيه شرة تعدي السنة. ناخد مثال فوق وتحت برضو في الحتة دي. فكرة إن الشيطان، ما هو برضو جماعة الشيطان يعمل إيه؟ الشيطان لو جي لقاك أنت راجل صاحب همة عالية مش هيجي يثبتك. أنت الأسهل بالنسبة له إنه يخرجك من فوق ولا من تحت؟ من فوق. أصلا الشيطان على فكرة مش شغله تخرج، من المهم تخرج، تخرج بقى من فوق تخرج من تحت، المهم تخرج ما تبقاش على السنة. فواحد صاحب همة عالية وصاحب عبادة وصاحب، هيقول له سيب العبادة وسيب مش هيعمل كده الشيطان معاه. هيقول له وانت مش زي الناس دي، انت في حتة لوحدك، اخرج. فيخرج فصار من اهل البدع. فناخد مثال واحد عنده بقى الهمة دي والغيرة على الدين وكذا وكذا وكذا، واحداث غزة شغالة، نسأل الله عز وجل ان يفرج عنهم. يوم يجي يعمل ايه بقى الشيطان ليه؟ يدخل له في حتة انه يكفر الناس كلها او يفسق الناس كلها. ليه؟ غيرة على الايه؟ على الحرمات التي تنتهك. طب هو ده دين؟ انك تقعد تكفر في الناس مش دين. مصل سايبينهم وصل عاملينهم ويقعد ايه؟ ويكفر بلا بينة. واذا قال أحدهم لأخيه يا كافر فقد إيه؟ باء بها أحدهم، فإن كان كما قال وإلا حارت عليه. فأمر التكفير أمر كبير جدا. شايفين هنا الشيطان خده لفين؟ لفوق ولا لتحت؟ لفوق. العكس بقى، لا سمك لبن طمر هندي والدين الإبراهيمي وكله في الجنة، ومسلم ماشي، يهودي ماشي، نصراني ماشي، ده الجديد بقى، ده احنا اللي عملنا يعني مش الدين، يعني اللي عملوا الدين الابراهيمي حتى ما فكروش في ده. احنا بقينا على الفيسبوك يموت الملحد اللي بيقول ما فيش ربنا، فنقول ربنا يرحمه. هو اصلا ربنا مين بقى اللي هو اصلا بيقول مش موجود؟ يعني طب مين هيخش النار؟ يعني مين بقى يعني مين هيخش النار كده لما الملحد يقول ما فيش ربنا؟ حتى ده بنقول ربنا يرحمه، يبقى مين في النار؟ وربنا اخبر ان هي ايه؟ النار هيفضل يترمي فيها ناس ولا فاضيه؟ هل امتلأت؟ وتقول هل من مزيد؟ ارمي. مين اللي هيترموا بقى كده؟ ده مره كاتب صحفي كتب مقال رد اعتبار فرعون زمان، وقال لك احنا مصريين ولازم ندافع عن تاريخنا ورد اعتبار فرعون. طب واحد صاحبي زمان كان في مادة اسمها الأخلاق في المدارس، ما عرفش لسه موجودة ولا لا، أنا ما لحقتهاش في ابتدائي. موجودة لغاية دلوقتي؟ حد فاكر حاجة أصلا في الدراسة ولا ما؟ المهم فكانت لسه مطبقة وأنا ما لحقناش، يعني أنا وجيلي ما لحقناش، كنت أنا في الجامعة ساعتها وأخوه بقى الصغير صاحبي ده بيحكي لي. فمادة الأخلاق دي بيدرسوا فيها إيه عشان يبقى كان مادة الدين يحصل إيه؟ تيجي حصة الدين، طب تعالوا يا جماعة تخرجوا برا علشان فلقوا ان ده يفرق ولا يجمع، فعملوا مادة اسمها الاخلاق يدرسها كل الناس مع بعض. فكان في الاخلاق اخو بقى صاحبي جاي بيحكي له، بيقول له احنا خدنا في الدين قصة سيدنا موسى وفي الاخلاق قصة سيدنا فرعون. فهو خدها في الاخلاق على ان ايه؟ دي حاجة بندرسها كلنا بقى، فده تاريخنا، فعلى انه ايه؟ شخصية يعتز بها، فبقى سيدنا فرعون. طيب فهنا بقى الشيطان واخدنا من تحت ولا من فوق بقى كده؟ مطلعنا منين؟ من تحت قوي. يبقى دي شرة في مسائل الإيمان والكفر، ودي فترة في مسائل الإيمان والكفر، لكن دي خرجت من تحت ودي خرجت من فوق. خلاص فهمني يا جماعة يعني إيه لكل شيء شرة وفترة؟ فعاوزين نكون الشرة والفترة بين الخطين. خلاص. ولذلك الخوارج يا جماعة، الخوارج شرتهم أو فتنتهم أو خروجهم من فوق ولا من تحت؟ من فوق، مش كده؟ يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم. النبي بيكلم من هنا صلى الله عليه وسلم، مش بيكلمنا، ده بيكلم الصحابة. يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم، يعني الصحابي كده يقف يبص على الخارجي ده وهو بيصلي، إيه الجمال ده، هو في صلاة كده؟ ومع ذلك يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. والخوارج كفروا المسلمين خلاص، فدي ناس عندها همة، همة عالية جدا لدرجة قاتل علي وكان من الخوارج، قتل سيد الناس في زمان، يعني لو قلنا في زمان علي من خير البشر قولا واحدا، علي قولا واحدا، ما هو كان أبو بكر مات وعمر مات وعثمان مات رضي الله عن الجميع، فمن من خير البشر في زمان علي؟ علي. قاتله كانت حالته عاملة ازاي؟ جابوه بقى وقعدوا ايه يعذبوا فيه وهو لم يجزع قط، ابتدوا يقطعوا حتت من جسمه ثابت لغاية ما جم يقطعوا لسانه جزع، قالوا له الآن دلوقتي خفت؟ فقال ايه، أكره أن أبقى شيئا في الدنيا لا أذكر الله. شايفين بقى ده خارج من فوق، ده مش من تحت، ما هو ده مش جوه السنة أبدا. قاتلوا علي، عمرو بن عبيد كان برضو كده وكان من رؤوس البدع، كان برضو كان حتى الخليفة يقول إيه، كلكم يمشي رويد كلكم طالب صيد غير عمرو بن عبيد. عارفين الصياد لما يجي عاوز يصطاد فريسة يعمل إيه؟ يمشي بالراحة علشان ما تاخدش بالها. فالخليفة بيقول أنا فهمكم كلكم مقربين مني عاوزين إيه؟ عاوزين دنيا، اللي عاوز نوال، اللي عاوز مكانة وحظوة، إلا الرجل الزاهد الجميل اللي هنا اللي هو إيه؟ رأس من رؤوس البدع. فلا، في شرة تخرج وفي فترة تخرج. المطلوب من الثبات إيه؟ إن إحنا نكون بين الخطين، فمن كانت شرته إلى سنتي فقد اهتدى فقد أفلح، من كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى فقد أفلح، ومن كان إلى غير ذلك أو إذا كانت إلى غير ذلك فقد هلك. تقول طيب خلاص أنا هنزل بقى هنزل في الفترة ما حدش يكلمني لو سمحته، أنا قاعد في الفترة طالما إيه في السنة ما حدش يكلمني، أقول لك أنت حر بس أنت بتخسر، أنت بتخسر، بتخسر إيه أولا؟ بتخسر عمرك، المحور السيني ده بيقف. يعني احنا لو بتوع هندسه بقى لو فلتنا فلتنا يعني ايه، حد يعرف يعني ايه يعني خلينا فلات، احنا في هندسه بقى فلتنا بنعرب اي حاجه، يعني لو خلينا المنحنى ده فلات كده ما بقاش، يعني خليناه افقي كده خلاص، نزلت في الفتره وتحول لمنحنى ايه، لخط مستقيم كده افقي موازي المحور السين ده، فانت كده ثبتت ايه، صاد ولا سين؟ سرعة صاد هو اللي ثابت، لأن على الخط ده امشي حط إيدك على أي نقطة هتلاقي صاد بنفس القيمة، مش كده؟ فاهمين على الرسم ولا مش فاهمين؟ صاد ده اللي هو إيه؟ مستوى إيه؟ إيمانك. سين بيقف عمرك ماشي، عمرك ماشي. طيب هو أنا كده خسران يا شيخ ما أنا جوه السنة؟ أقول لك طب هديك مثال عشان تفهم، لأن إحنا ما بنفهمش للأسف، خسارة الدين ما بنفهمهاش، خسارة الدين مش بنفهمها، لكن أول ما أقول لكم بقى فلوس وملايين هتفهموا. لو جيت قلت لك شايف الرزمة اللي هناك دي أو الكيس اللي هناك، قلت لي آه، أقول لك الكيس ده فيه 5 مليون، روح خدهم. طبعا أول ما هقول لك كده في المايك الناس كلها عينيها إيه، هتبحلق مستنياك بقى تروح تاخد 5 مليون، رحت أنت رايح فاتح الكيس واخد رزمة كده فيها 1000 جنيه ورجعت قعد، حد في الموجودين هيشوف إن الراجل ده كسبان؟ كله هيجي في دماغه انه خسران 5 مليون الا 1000، مش كده؟ محدش هيجي في دماغه انه كسبان 1000، كله هيشوف انه كان ممكن ياخد 5 مليون وسابهم وخد 1000 ورجع، الراجل ده خسران 5 مليون الا 1000. حد هنا معترض يا جماعة على اللي انا بقوله ده؟ اهو ده صاحبنا اللي نزل للفترة وقال لك سيبوني انا قاعد في الفترة، نقول لك انت خسران لان عمرك ماشي، انت كل، مش هقول لك كل يوم، انت كل نفس بتخسر، صحيح بتكسب 1000 لكن بتخسر 5 مليون. فما تحاولش تقعد في الفترة كتير. يوم القيامة مش هتيجي يقال لك لماذا فعلت أو لم تفعل، لكن يوم القيامة هتيجي هتلاقي غيرك في درجة أعلى بكتير منك، لأنه ما سلمش للفترة، ما استسلمش وقعد في القاع. انتبهوا يا شباب، القاع ده اللي هو ما خرجش من السنة، ما اقتحمش حرام ولا ساب فرض، لكنه قاعد في القاع ومرتاح هنا. مفهومة دي؟ طيب ابن القيم بقى احنا قلنا ايه؟ قلنا مفيش حد بيمشي مستقيم اصلا، بيمشي في خط افقي كده، انت يا في زيادة يا في نقصان، ولا بد لمن شاء منكم ان يتقدم او يتأخر، ولم يقل الرب سبحانه وتعالى او يثبت. رجعنا لفظ الثبات تاني اهو، مفيش ثبات كده، مش موجود في الدنيا. ابن القيم بيقول كلام زي ده، تعالوا نقرأ كلام جميل لابن القيم، طويل شوية في دقيقة هيخلص إن شاء الله. يقول ابن القيم: إضاعة الوقت الصحيح يدعو إلى درك نقيصة، يعني هتنزل تحت خالص، إذ صاحب حفظه مترق على درجات الكمال. يعني التاني اللي حافظ الوقت عمال يعلى وانت تحت، ومحور السين ما بيقفش. المعنى التاني يا جماعة، كان في معنى تاني عاوز أقوله في فكرة انك هتقول طبعا هفضل في الفترة شوية، فقلت اول حاجة بتخسر لان سين ما بتقفش، تاني حاجة بقى مرعبة، لو اصابك مرض في فترتك ما حالك؟ ابن مسعود تفطن لحاجة عجيبة جدا. ابن مسعود اصيب بمرض شديد فكان في كآبة وحزن، فجم يواسوه يعني على كآبته وحزنه وكذا، قال انا مش زعلان عن على المرض. ابن مسعود قال كلمة يا جماعة صعبة جدا وعميقة، قال: وإنما حزني أن أصابني في فترة. أولا ابن مسعود واعي لفكرة إنه عادي أكون في فترة، هو واعي لده، يعني هو مش زعلان إنه هو كان في فترة، لكن أصابه المرض في إيه؟ في فترة. طب إيه اللي زعل يا ابن مسعود؟ تذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام إن اللي يصيب المرض يكتب له ما كان ايه يعمل وهو ايه صحيح، فهو كان يتمنى ان يصيبه المرض وهو في شرة، فلما يمرض يكتب له ما كان يفعله وهو ايه وهو صحيح. فهمتوا دي؟ يعني لما يصيبني المرض وانا من القوام الصوام التالين للمصحف المنفقين على الفقراء، واصابني مرض اقعدني، أرجو من الله أن يجري علي ذلك العمل. طب لا، ده أنا كنت في الفترة يا دوبك بصلي الفرض ونام وأصابني المرض، إيه اللي هيكتب لك؟ ما أدركك المرض وأنت عليه، أو ده فهم ابن مسعود للقضية، فكان بيزعل من ده. فهمتوا؟ طيب ابن القيم بيقول إيه بقى؟ فإن إضاعته، قال: فإذا أضاعه لم يقف موضعه. يعني اوعى تفتكر ان الوقت اللي انت عملت ضيعه ده انت واقف في مكانك، بل ينزل الى درجات من النقص، فان لم يكن في تقدم فهو متاخر ولا بد، مفيش ثبات. فالعبد سائر لا واقف، فاما الى فوق واما الى اسفل. قلنا لكم يا جماعه الخطوره فين، انك انت ثبتت محور صد ومحور سين ما بيوقفش، ما بيقفش. جمل واحد قالوا له ايه؟ قف اكلمه، قال: اوقف الشمس. تعال بس هتكلم معاك في حاجه، قال له ما عنديش مشكله بس وقف الشمس، لاني انا هقف الشمس ما بتقفش، فانا عشان اقف هي تقف. تعال اكلمه، قال: اوقف الشمس. تعال اكلمك دي بقى يا شباب ممكن تبقى تعال اكلمك حقيقه او ايه فيرشوال، مش كده؟ فيرشوال كلام. يعني ايه؟ جروب على الواتساب، صفحة على الفيسبوك، تعال اكلمك، اوقف الشمس، عشان ادخل اعمل جوين في الجروب بتاعكو بتاع الدفعة بتاع المش عارف ايه، اوقف الشمس. وقفوا الشمس عشان نقعد بقى نتكلم ونهزر ونضحك ونعمل خلاص. تقول ايه ده يا شيخ بس واحده واحده يعني ما فيش هزار وما فيش ضحك خليك واعي انك في الفتره يعني وانت في ده فانت بتعمل ايه بتستجم علشان تكمل ماشي الحال مش عاوزين نفتح في حته تانية بس الحته دي مهمه وكماله للدرس اللي احنا فيه فاسمعوها في درس ايه بقى مين شاطر يقول انا مش فاكر انا عاوزكم انت اني واحد انا فعلا مش فاكر ايه ما التحرر ده كتير قوي هنتحرر الغفله مش فاكر يعني شوفوا انتوا بقى اسمعوا الاربعه يلا عشان في واحد خامس هينزل فيعني تلحقوا بقى يعني مش فاكر صراحه قلتها فين بس شرحتها باستفاضه فعشان ما نضيعش الوقت هنا يعني ان لا التفاهه علشان قلنا الفرق بين الترويح عن النفس وعن التفاهه الحته دي مهمه تتسمع خلاص نرجع لكلام ابن القيم قال فالعبد سائر لا واقف اما الى فوق واما الى اسفل اما الى امام واما الى وراء وليس في الطبيعه ولا في الشريعه وقوف البتة لا في الطبيعه لا في الدنيا اللي احنا عايشين فيها دي حاجه واقفه ولا في الشريعه مفيش وقوف ما هو الا مراحل تطوى اسرع طي الى الجنه او الى النار فمسرع ومبطئ واحد عمال بيجاهد انه دايما يبقى صحيح هو في شره وفتره هو واعي ده لكن هو في انهي كيرف واحد ولا اول كيرف اللي هو طالع لفوق اول منحنى ده صحيح في شره وفتره لكن انا في الاخر لما اعمل زوم اوت كده لما ارجع لورا وابص على حياتي انا لفوق والتاني لو رجعنا لورا وبصينا على حياته نازل لتحت صحيح يتخلل ذلك يعني قمم وقيعان زي ما احنا رسمين اهو انما في الاخر هو لتحت مثال عشان نفهم رمضان اللي فات مش ده اللي قبله السنه اللي فاتت خرج فقلت انا بقى هعمل لنفسي خطه ورمضان اللي جاي مش هيجي عليا غير وانا ختم المصحف حفظا يعني طيب تعالى اعمل زوم اوت كده وشوف السنه دي بدايه ونهايه كنت حافظ كام في الاول جزئين مثلا قلت مش هيجي على رمضان اللي بعده غير وانا ختم ال 30 جزء طيب رمضان اللي فات جينا نبص عليك ها يا فلان ايه الاخبار تقول انا نسيت الجزئين فكده خلي بالك انت نسيت الجزئين ده هل طول السنة دي ما جاش يوم من الايام حفظت لك ربع ولا ربعين حصل يعني كنت في خلال الفترة دي في ايه شرة مش كده وترجع لفترة ويمكن تيجي بعد كده شرة تانية قعدت جبت 15 جزء تلاوة وبعدين ترجع فترة وهكذا انما لما عملنا زوم اوت وشفنا بداية ونهاية انت في العمل ده المنحنى بتاعك في هبوط ولا في صعود؟ في هبوط. فهمتوا يا جماعة؟ فهمتوا المنحنيين دول؟ صاحبنا التاني بقى لأ جينا في رمضان ده حفظت دي قال لك الحمد لله ختمت المصحف أو بلاش ختمت جبت 28 جزء ناقص لي جزئين واختم هو إلى صعود صحيح ما وصلش لهدفه صحيح يعني ما خبطش في الهدف اللي هو حطه لنفسه لكن في الآخر المنحنى بتاعه إلى صعود في هذا العالم وعلى هذا بقى فقس سائر الأعمال صلاتك صومك برك صلتك إنفاقك قس على ذلك كل عملك مفهوم يا جماعة الكلام ده؟ طيب يقول فمسرع ومبطئ أنت حر نزلت للفترة وقعدت أنت حر غيرك مش قاعد أي يعني هدخل النار في الآخرة مش مسألة تخش نار بس الجنة درجات الجنة درجات زي ما انت نفسك من شوية قلت ده مجنون ده اللي راح خد 1000 وساب 5 مليون ده مجنون ده فانت كده برضو انت اللي حكمت مش انا اللي بحكم دلوقتي انت اللي سبت الخمسة مليون واكتفيت بالألف وقلت انا مبسوط بالألف ورجعت قعدت مفهوم؟ طيب قال ومتقدم ومتأخر يعني واحد مبطئ واحد مسرع واحد متقدم واحد متأخر وليس في الطريق واقف البت مش حد واقف وإنما يتخالفون في جهة المسير وفي السرعة والبطء يعني واحد ماشي كده وواحد ماشي الناحية التانية ليه عمال الدنيا تشده اثاقلتم إلى الأرض شايفين لفظ اثاقلتم ده حاجات بتشدك لتحت خلاص إذ لا منزل بين الجنة والنار، الآخرة إما جنة وإما نار. حتى أصحاب الأعراف ما قالوهم إلى الإيه؟ جنة ولا النار؟ أنتوا إيه صوت وطي ليه؟ مش عارفين؟ إلى الجنة. ففي الآخر، في الآخر جنة ونار، ويذبح الموت ويقال يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت، مفيش منزلة بين المنزلتين. قال قال تعالى إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، ولم يذكر واقفا، مفيش حد واقف، خلاص إلى آخر كلام ابن القيم. طيب فهمنا يا جماعة عن إيه ثبات فتت دي كده. طيب فهمنا عن إيه ثبات المفهوم ده، لو إحنا فهمناه كويس قلوبنا هتطمئن شيئا ما، حالة الاكتئاب اللي بتصيبنا في العيد هتخف شيئا ما، لأننا فهمنا ما هو الثبات المقصود شرعا. هو ده الثبات يا جماعة اللي ربنا تعالى يرضاه منا، رضيه لنا سبحانه وتعالى وأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. طيب إذا فهمنا ده بقى إيه عوامل الثبات، مش هنطول في عوامل الثبات زي ما قلت لكم، لو فهمنا ده خلاص ممكن نلغي الدرس أو نوقف الدرس على كده، وجوجل انت بقى على عوامل الثبات هتلاقي بدل العامل 100 عامل، وهتلاقي بدل الشيخ 100 شيخ متكلم عن عوامل الثبات. طيب فحسبونا ان احنا نتكلم عن كم عامل بسرعة كده. اول عامل من عوامل الثبات ايه؟ الناس بقى القديمة اللي معايا، اول عامل مش قديمة يعني في عوامل الثبات عموما، على طول على طول ما عندناش غيره سبحانه وتعالى، ما عندناش غيره. اول عامل من عوامل الثبات الافتقار. الافتقار يعني ايه؟ ايه هو الافتقار؟ الدعاء. الافتقار هو الدعاء ولا ايه؟ لا الافتقار غلط، الافتقار مش الدعاء، الدعاء ثمرة الافتقار. يعني لو احرزت الافتقار مش محتاج اقول لك روح ادعي ربنا. تعرف يا جماعه لما يكون واحد انت شايف مثلا رايح تعمل مصلحه في الجهه الفلانيه، فليك واسطه في الجهه دي، وانت على باب المصلحه محتاج حد يفكرك انك تتصل بالواسطه؟ محتاج ده؟ حد يرد؟ مش محتاج. ليه؟ لان قلبك معتمد على مين؟ على الواسطه. ما بقولش ده صح، ولله المثل الاعلى. لما يبقى قلبك فيه اني انا بالله سبحانه وتعالى وبغير الله لن اثبت، بيحتاج حد يفكرك انك تدعي ربنا بالثبات؟ مش محتاج. الاول ثباتنا بالله، ده احنا يعني الناس العصاة اللي في مسجد سناء الخير؟ لا. طيب امال مين؟ يعني احنا والسلف بس؟ لا الصحابة؟ لا النبي نفسه عليه الصلاة والسلام لا ثبات له إلا بالله، ده كلام ربنا مش كلامي. قال سبحانه وتعالى ها ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركا. لا إله إلا الله. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركنوا إليهم إلى الكفار شيئا قليلا إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. قيل في مضاف محذوف إذن لأذقناك ضعف عذاب الحياة وضعف عذاب الممات. فلا ثبات إلا بالله. مما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الآية كان يدعو الله عز وجل اللهم ثبت قلبي على دينك، بعد نزول هذه الآية. فيبقى أنت بالله ما فيش ثبات غير بربنا سبحانه وتعالى. أيأس، لا حول ولا قوة إلا بالله. فلا حول ولا قوة في تحصيل هذا الثبات، هذا النوع من الثبات اللي احنا فاهمينه، إلا به سبحانه وتعالى. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام فهم ذلك، فكان من دعائه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فهم ذلك أنه بالله وبغير الله عز وجل لا ثبات. وكان من استعاذته أنه يستعيذ بالله من الحور بعد الإيه؟ بعد الكور. يعني إيه الحور ويعني إيه الكور؟ حد يعرف؟ حد يعرف؟ هدي له عدية، قول يلا. مش عاوز عدية؟ أهو اللي هناك أهو، هدي له عدية. العمة، العمة دي بقى إيه؟ ده الكور ولا الحور؟ الكور. ماشي، ندي له عدية ولا ما نديلوش؟ ديك عدية، تستاهل عدية. انت جيت وتسقط في الثانوية العامة؟ طب ابعتوا له العدية. الحور والكور، عارفين العمامة يا شباب؟ لما تيجي تربط العمامة، اللفة اللي انت بتلفها حوالين راسك دي بيسموها الكور، كل واحد كور، يبقى دي أكوار. الحور ان الأكوار دي تفك، يبقى النبي عليه الصلاة والسلام بيستعيذ من ايه؟ من فك العمامة، مش كده؟ أمال بيستعيذ من ايه بقى؟ من شتات الأمر بعد اجتماعه. يبقى كنا ثابتين على حاجة والأمر مجتمع على شيء ثم يتفلت منا. هذه استعاذة النبي صلى الله عليه وسلم. ليه بيستعيذ النبي عليه الصلاة والسلام؟ علشان عارف انه ايه؟ هو به، من غيره خلاص مش هنثبت. ولذلك كان كل يوم وليلة 17 مرة وجوبا بتدعي ربنا اهدنا الصراط المستقيم، وقبليها إياك نعبد وإياك نستعين، وهو ما فيش عبادة غير بيك يا رب. فهمتوا دي؟ يبقى أول حاجة من عوامل الثبات الافتقار، يبقى عندك ورد افتقار مش ورد دعاء. جماعة احنا اللي هنقوله ده في أوراد، في حاجات عملية هنخرج من المسجد نعملها. أول حاجة عندك ورد مش دعاء، ما بقولش دعاء. أمال إيه؟ ورد افتقار. إيه ورد؟ يعني أعمل إيه يعني؟ إنك تقعد تتفكر في غناه وفقرك وقوته وضعفك، فتخرج من هذا التفكر بأنك يائس من نفسك إنك تعمل حاجة إلا به سبحانه وتعالى. أول ما هتخرج بده، أنا مش محتاج أقول لك روح ادعي ربنا، مش محتاج، خلاص. هتلاقي نفسك بعد كده وانت واقف في الصلاة تقول إياك نعبد وإياك نستعين، لا ليها معنى تاني، أنت مستشعره فعلا، مستشعره. ليه مستشعره؟ أولا لتفكرك، وثانيا لأنك حصل لك كتير، حصل لك كتير. قبل رمضان قلت لكم إيه؟ الوقوف في الصلاة له بالمجانس وله بالسمانة، حصل يا بيه ولا ما حصلش؟ أو بص الناحية التانية. والله يا جماعة كنا نروح للشيخ أسامة عبد العظيم وشيخ الدبيسي رحم الله، شيخ أسامة وشفى الله الشيخ محمد الدبيسي، آمين. شيخ أسامة حامد طبعا، ده بنروح له لغاية دلوقتي يعني، بس أقصد أقول فكنا بنشوف أحوال عجيبة، أحوال عجيبة والله. تبقى أنت شاب واقف وصحة وعضلات وبقى جايب مش عارف ميدالية فين وبتلعب في جيم ايه ومش قادر. والشيخ اللي عنده 60 سنة وسبعين سنة، والشيخ الدبيسي ده انا بحكي لكم حاجات شفناها بعينينا مش حاجات اتحكت لنا، كان ساعات يخلص الركعتين ويستلقي على ظهره بقى يتعلق له المحاليل وياخد الادوية يعني حاجة عجيبة جدا. وبعد ما يخلص يقوم يصلي ركعة، وبعدين بقى خلصنا ختمنا بقى خلاص، طب لسه في شوية على الفجر، وهو خلاص خلصنا صلاة ناقص ركعة الوتر، يسيبك يجيب البقرة في ركعة الوتر، وبعدين تشوف حاله بعد الركعتين مش قادر يقف، يعني يرمي نفسه كده على الأرض علشان ياخد أدويته ويتعلق له محاليله ويعمل مش عارف إيه، وانت شاب عمال تقول إيه رب الأرض تشق وتبلعني. او الحركات بقى بتاعت الايه الشباب يروحوا ايه داخل الحمام ويغيب لغايه ما الشيخ يركع اول ركعه، طب الشيخ مش لا يوم عامل الشيخ يصغر الركعه الاولى. ماشي، ما هو التربيه بقى، ما هو يا جماعه هنا ده الشيخ البصير بقى بعيوب، طب هو بصير حتى بافاقي شايف عارف اللي وراه يعني حركات الايه، تقول ما خالف السنة والسنة الركعة الأولى الطويلة خليك انت بس في الايه، في البدعه اللي انت بتعملها في الحمام جوه، انت سيبك انت، مش انت اللي تعلم الشيخ السنه والبدعه. يوم يصغر الركعه الاولى فانت تفرح بقى، تطلع تقف، يوم ايه جايبك في الركعه الثانيه بقى ايه. وبعدين يجي يصلي كل ده احنا اتلدعنا منه يعني يجي يصلي ففي ركعه فيها سجده، فتلاقينا كلنا ايه ملنا لقدام، خلاص بقى السجده جايه، ما يسجدش ويكمل. طب هو يعني غاوي يعني يعذب اللي وراه؟ بيربينا، رضي الله عن مشايخنا بيربونا مش كده؟ وبيربونا ليه؟ بيحبونا ولا بيكرهونا فجايبنا يعذبنا؟ لا، بيحبونا ومشفقون علينا وخايفين علينا من النار فبيربونا. فنزعل منهم ولا نحبهم؟ نحبهم ونشيلهم فوق دماغنا مش كده؟ ف ايه اللي جاب الكلام ده بقى؟ ده كان بقى ازاي يصلي بقى الشيخ ده ولا الراجل الكبير ده في السن؟ ولا بالله، بالله عرفنا ليه احنا ما بنقدرش نقف وهم بيقفوا؟ الشيخ حسام عبد العظيم رحمه الله جاله سؤال يعني متعجبين من صلاتك وازاي، فالشيخ رد قال ايه؟ قال يعني اذا كانت الصلاه دي بحول قوتي فهو محله عجب فعلا. يعني انا راجل 70 سنه وعجوز وماشي على عكاز، ففعلا لو هي بحول قوتي فهو محله عجب، وان كانت بالله فما محل العجب؟ يعني متعجب لو هي بالله، يعني انا بصلي بالله فانت متعجب من ايه بقى دلوقتي؟ من قدره ربنا يعني؟ فهمتوا يا شباب؟ فهمتوا القضيه فين؟ تقول لا ما هو عشان هو اللي بيصلي، اقول لك طب يا حدق روح انت امسك المصحف كده في البيت وريني هتعرف تصلي زيه. تقول له اصل هو اللي بيقرا يعني مش، طب خد انت مصحفك وروح يلا، ومش بس اعمل كده واستمر على ذلك مش ليله واتنين. شيخ اسامه عبد العظيم رحمه الله في الايام العاديه ختمه كل اسبوع في الصلوات الجهريه مغرب وعشاء وفجر، حياته كانت كده. يدخل رمضان ممكن يجيب 20 جزء في الليله، بالمغرب بالعشاء بالفجر برضه. روح انت يلا البيت وريني هتعمل ايه. ما هو انت مش راضي تتعلم، من يقول لك بالله وانت عمال تدور على الاسباب الارضيه؟ لا اصل هو اللي بيقرا فهو مركز في المش عارف ايه. يا سيدي بالله، هو ربنا سبحانه وتعالى. ولولا ان ثبتناك لقد كدت تركن. تركن اليهم بيد اللي هي ايه؟ هتسيب الصلاه وتقعد على الفيسبوك وتقعد على التيك توك وتقعد على المسلسلات والفوازير. لسه في فوازير بتيجي ولا خلاص؟ خلاص ما بقاش فيه. ماشي، يبقى اول حاجه ربنا سبحانه وتعالى الثبات بالله، الافتقار. يبقى عندنا ورد افتقار، تقعد تفكر في المعاني اللي احنا قلناها دي وتفكر في احوال ليك ما كنتش عارف تصلي، وما فيش ما يقعدك عن الصلاه، ما كنتش عارف تفتح المصحف، ما فيش ما يقعدك عن القراءه، ما كنتش عارف تعمل كذا، ما كنتش عارف تعمل كذا، عشان تعرف المعنى ده الافتقار الى الله. المعنى الثاني، طالما خلصنا ربنا يعني مش خلصنا والله يعني انتهينا من هذا المعنى، نخش على كلامه بقى. كلام الله، كلام الله. الله عز وجل لما نزل القرآن نزله بشكل عجيب جدا، نزل جملة واحدة إلى سماء الدنيا في ليلة القدر، وبعدين نزل منجما على النبي صلى الله عليه وسلم على 23 سنة. فالكفار استغربوا ده، هو ليه يعني ما ينزل مرة واحدة؟ وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. بأي شيء أجاب الله؟ كذلك لإيه؟ لنثبت. يبقى القرآن يثبتك، كذلك لنثبت به فؤادك. في الآية الثانية قل نزله روح القدس من ربك ليثبت الذين آمنوا. فالقرآن يثبت، يبقى عندنا ورد افتقار، عندنا ورد قرآن. يعني ايه ورد قرآن؟ لا، هو الحقيقة هو كذا ورد. ورد قرآن يعني في ورد قراءة، في ورد قراءة. أقل شيء تقراه في اليوم جزء، أقل شيء. إحنا جينا النهاردة نعرف إزاي نثبت، أديني بقول لكم عمليا بقى إزاي نثبت. عندك ورد قرآن أقل شيء جزء يوميا. الجزء ده يا جماعة مش كتير خالص، الجزء ده لو قعدت عليه يعني مرة واحدة تجيبه في تلت من تلت لنص ساعة. طيب مش هقعد عليه مرة واحدة. عارف لو كنت لو جبت بعد كل فرض أربع صفحات يخلصوا في قد إيه أربع صفحات قراءة؟ ما أظنش يجيبوا خمس دقايق، ما أظنش يعني. لو بعد كل فرض من الخمسة قريت أربع صفحات، أو مع كل فرض قبل بعد براحتك، تجيب جزء. الجزء 20 صفحة تقريبا. فوزعوا على يومك، فيش مشكلة، لكن ما تجيبش أقل من جزء قراءة بنية الثبات. كذلك لنثبت به فؤادك. طب كفاية ورد القراءة؟ لا مش كفاية، عاوزين ورد تفسير مع القراءة، تبقى فاهم بتقرأ إيه. المثال اللي كل مرة أقوله لكم، عيب تبقى بتقرأ ومش عارف قل أعوذ برب الفلق، يعني فلق، ومن شر غاسق إذا وقب، يعني غاسق، يعني وقب. طب انت عاوز القرآن القرآن في معنى البركة قطعا، يعني في معنى البركة، معنى إيماني، لكن هتثبت انت مش فاهم اللي بتقراه. وده انا جايب لكم صورة من قصار الصور اللي الأطفال حافظينها، مش عارف معانيها، مش هقول لك مش عارف تفسيرها، مش عارف معنى الكلمة. فيبقى عندك ورد تفسير ماشي. ممكن تبتدوا بإيه؟ الحمد لله احنا في السنه اللي فاتت دي كنا قبل كده بنقول بقى حاجات تانيه، بس الحمد لله احنا خلصنا ايه، جزء تبارك وجزء عامه من تفسير السعدي، صح؟ اسمعوا على القناه هتلاقوه. يبقى ابتدي بده، مجالس قراءه الايه، تفسير السعدي لجزء تبارك وجزء عامه، خلصتوه ارجعوا بقى هاتوا بقيت. احنا ما خلصناش، بس احنا قرانا حاجات مواطن كتير من السعدي، هاتوها كلها بقى، اسمعوا المجالس دي. المجلس نص ساعه، خلي ليك ورد في اليوم نص ساعة دي بقى، مش وانت قاعد حاطط سماعتك في ودنك، وانت في الشارع، وانت في المواصلة، وانت في العربية، وانت في الجامعة، اي مكان، وانت في المطبخ بتعملي حاجة، نص ساعة كل يوم بنسمع مجلس من مجالس التفسير. يبقى ورد تفسير، وبعدين ورد حفظ او مراجعة لو انت خاتم، علشان القرآن يحفظك، انت تحفظه هو يحفظك على طول. فالله عز وجل يعذب قلبا وعى القرآن. فيبقى ورد حفظ لو انت مش حافظ، ورد مراجعة لو انت حافظ، وورد، وده اهمهم، ورد عمل. ورد عمل يعني ورد عمل. عائشة رضي الله عنها لما جت تصف النبي، صلوا على النبي، تتعبتوا نختم نمشي، قالت كان يحفظ القرآن، كان يفهم القرآن صلى الله عليه وسلم، قالت كان خلقه القرآن، يعني إذا رأيته رأيت القرآن في أفعاله صلى الله عليه وسلم وفي أخلاقه. فاحنا عاوزين كده، ما يبقاش، أنا آسف، يقول لك السنية دول، وانتوا عارفين بقى الباقي مش كده، يأكلوا مال النبي، ما أخلاقهم زفت، مش هم صح ولا غلط؟ ايه رايك؟ صح، احنا حلوين، احنا وحشين. ما اللي شايف نفسه حلو ده يبقى، فلا تزكوا انفسكم، تقول ايه اول ما تسمعك تقول والله يا عم ده احنا اسوأ من اللي انت، ربنا ساترنا بس مش اكتر. ما تدفعش عن نفسك دايما، خلي نفسك محل اتهام كده خلاص. ولا انت شايف نفسك يعني ولي من اولياء الله الصالحين؟ حد شايف نفسه ولي يرفع ايده؟ فين الاولياء هنا؟ فيش ولي، مش كده؟ احنا كلنا عايشين بستر ربنا سبحانه وتعالى، عايشين بستره علينا. ف طب ليه الناس التانية بتقول كده؟ يعني الناس التانية دي اللي هم مين؟ اصلا انا في الفاظ كده ما بحبهاش بتعكنني، يقول لك الاخوه، انا ما اعرفش ايه اخوه دي يعني. انما المؤمنون اخوه، لو كل واحد مؤمن بقى اخي، ماشي كده، انما اخوه ده يعني بدأنا بقى اخ. طب لو مش بدأنا اخت ولا ايه؟ مش فيش كده، الاخوه مش اللي ملتحي بقى اخ، يعني فيش كده، ولا اللي منتقبه ولا مختمره هي اللي اخت، يقول لك انا راح اقعد مع الاخوه شويه، وانت كنت مع مين دلوقتي؟ طيب انا مش عارف. انما المؤمنون اخوه. فالتصانيف دي نقعد نصنف بيها الناس، وبعدين بقى خلاص بقى احنا الاخوه، فيدخلنا الزهو كده والكبر، احنا الاخوه مش كده؟ مفيش كده. ف كنا من ايه اللي جاب الاخوه؟ شوف الإخوة يدخلوا في أي حاجة يبوظوها. فيبقى ورد العمل بقى. عاوزين يا جماعة يبقى خلقنا القرآن. الناس تشوفك تذكر ربنا سبحانه وتعالى. تذكره مش تحاسب عليك يعني، يقول لك أنا الناس بتشوفني بتذكر ربنا والله. كل ما يشوف يقول حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا شيخ. لا، يشوفك يذكر الله سبحانه وتعالى. من إذا رأيتموه حسبتموه يخشى الله. ماشي، ورد عمل. تقول أنا النهاردة عندي ورد، هشوف خلق يدعو إليه القرآن، تدعو إليه السنة، مش فيا، وهتكلفه، هعمله. أكيد هنلاقي، أكيد. ماشي، يبقى القرآن يثبت. الحاجة الثالثة اللي تثبت هنا الصحبة الصالحة. الصحبة الصالحة مين هم بقى؟ الإخوة، مش كده؟ معروفة طبعا يعني. الصحبة الصالحة، أنا برضو هنرجع هتزعلوا تاني كل مرة أقول الكلمتين دول لما تيجي الآية دي. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، مش كده؟ طيب، ملتحي لكن كل ما أقعد معاه كلامه في الدنيا، في التجارة وفي الذهب وفي الدولار وفي الكورة وفي البلاي ستيشن هتقعد معاه عشان بدأنا. أنا دلوقتي يا جماعة بهون من أمر لا طبعا ما بهونش. ماشي، حلق اللحية يعني بالموس يعني كلية حرام، يأثم فاعله، أنا مش بهون من ده. لكن بقول إحنا مقاييسنا خطأ، مقاييسنا خاطئة. إحنا عاوزين نقعد مع واحد يذكرنا بربنا سبحانه وتعالى. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، هي دي الفئة اللي إحنا بندور عليها. خلاص، مش لاقيينها نسدد بقى ونقارب، يعني نشوف أشبه ناس بدول مين ونلتزمهم. تقول والله بس أصل هم يعني يخنقوا الحياة، قال الله وقال الرسول بقى وكل حاجة، أنت دي حرام ودي حلال. أقول لك معك حق، هم يخنقوا، مش أنا اللي بقول ده، ربنا. واصبر نفسك، عارفين يعني إيه اصبر دي؟ يعني في مشقة، مش كده؟ ما هو لو ما فيش مشقة مش هيتقال لك اصبر. ما هو أنت واحد أي حاجة تيجي على دماغك بتعملها، جيت فجأة حلال وحرام وقال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم، صعبة؟ صعبة، صعبة طبعا، مش سهلة. ولذلك ربنا قال اصبر نفسك مع هؤلاء، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا حتى لو منتقبة. لكن أقعد معها البنت يعني تقعد معها، أقعد معها بالساعتين والثلاثة مفيش ذكر ربنا خالص، كل الكلام عن الاكسسوارز وعن الموضه وعن البرفانات وعن فضلا بقى عن الغيبه والنميمه والمش عارف ايه، كل الكلام عن كده. واسمهم ايه في الاخر؟ اخوات. ولا تعد عيناك عنهم تريد زينه الحياه الدنيا، ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا. اول ما تلاقي قلبه غافل عن ذكر الله ابعد، فر. وإن كان من، مفيش مجاملة في الدين، فر وروح دور على التانيين دول اللي هم مين؟ يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. الصحبة الصالحة، صحبك سحبك. ولو سمحت إن المايك كده يتوزع بينكم وكل واحد يقول لي قصة، هتلاقوا إما قصة تدينه كان واحد جابه، أو قصة إنه راح في داهية كان واحد جابه. الصاحب ساحب على طول. بل لم يترك لنا الله عز وجل هذه القصص، قصها علينا في القرآن. تالله إن كدت لتردين، بقصة اتنين إيه؟ أصحاب، مش كده؟ واحد في الجنة واحد في النار، قال هل أنتم مطلعون؟ قال إني كان لي قرين، كان لي واحد صاحبي في الدنيا يقول وإنك لمن المصدقين، أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمدينون؟ قال هل أنتم مطلعون؟ ما تيجي نبص عليه كده. فاطلع فرآه في سواء الجحيم، قال تالله إن كدت لتردين. أهم اثنين أصحاب. فسيب شلة الأنس. طب يا شيخ دول أصحاب يعني أسيبهم؟ سيبهم، هيروحوا في داهية، يروحوا في داهية. طب دي مش رجولة. لا، هو الشيطان اللي بيقول لك ده. يعني هسيبهم خالص؟ لا مش هسيبهم خالص، هنقول لك بعد شوية ارجع هاتهم، بس انت دلوقتي فترة نقاهة، ما ينفعش تكون معاهم، هتتجاب هتتجاب، فسيبهم وشوية هنقول لك ارجع بقى هاتهم، او اعلنها صريحة، يا فلان عاوزين نشوفك، والله انا في الوقت ده في الدرس الفلاني، تعالوا لي الدرس شوفوني، ما عنديش اي مشكلة. طب في الوقت انا في المقراءة، والله تعالوا لي المقراءة شوفوني، انما في الحتة الفلانية بطلت اروح خلاص، شكرا مش هتلاقوني في الحتة دي تاني، انا ما بروحش الاماكن دي. اعلنها كده، اعلنها الاعتزال. يا جماعة الآية دي اللي هي واصبر نفسك مع الذين، جت بعد قصة مين؟ أصحاب الكهف، مش كده؟ اعتزال خلاص، اعتزال، لعبت ماتش الاعتزال وانتهينا، مش نازل الملعب تاني، مش هتلاقوني. تعرفين بالضبط كده، انت راجل لسه يدوبك ايه، جبناك نزلناك حمام السباحة وديناك البورد بتاعك ده، لسه ما تعرفش حاجة، لو سبت هتقع تغرق في شبر مية، وقال لقيت ناس بتغرق، قلت بس انا بقى اللي اروح اجيبهم. تجيب مين يا ابني؟ انت هتغرق معاهم، امتى نقول لك روح هاتهم بقى؟ بقيت خلاص سباح ماهر، بتعرف تعوم وبتعرف تنقذ، روح هاتهم بقى وتعالى من لجة البحر. ما هم في لجة البحر، بحر الايه؟ الفتن، بحر الشهوات. واحد زمان صديق يعني، وكان كنا بقى شباب صغير وكده، فهو كان ايه متحمس يعني للدعوه، فبيقول لي، هو مش من هندسه، انا كنت في هندسه عين شمس، وبعدين هو كان بيحب الدعوه يعني، في اي مكان يقف يتكلم كده، فايه دخل هندسه عين شمس، هو مش تبعنا يعني، مش في كليه، مش طالب، كان في طالب في كليه ثانيه، فهو بيحكي لي يعني، بيقول لي دخلت وبعدين قلت بقى لا لازم ايه هتكلم، فبعد الصلاه ما خلصت في المسجد وقف اتكلم، واحنا المسجد بتاع هندسه عين شمس باب المسجد زي كده، باب يعني باب عكس القبله كده يعني، لو انت بتتكلم يبقى الباب ايه، الباب مفتوح يبقى شايف اللي بره. وبعدين بيقول ايه، فابتديت اتكلم واتكلمت عن الاخلاص والاخلاص والبتاع وربنا، بيقول وانا واقف كده لقيت ايه النساء بقى بتاع البنات جم، فسخنت قوي بقى اتكلم عن يعني هو بيتكلم عن الاخلاص فالشاهد ايه يعني، احنا البنات ضعيف، هو طبعا بيحكي لي يعني، بيحكيها وبيهزر معايا يعني، يعني بيقول لي ايه الواحد يعني، انا واقف بتكلم في الاخلاص واول فتنه رحت خالص. فالواحد محتاج ايه، محتاج طبعا بعد، ومحتاج يدخل كده زي بالظبط، يا جماعه ايه احنا طالعين بقى ايه في سيخ على رنجه على كحك، فجالك نازله معويه اتنقلت للمستشفى، الدكتور هيديك مسبك بقى ولا يقول لك ايه؟ هيقول لك هترجع تاكل مسبك، بس انت محتاج فتره نظف بقى، مش كده؟ ما فيش غير مسلوق او احنا في الفتره دي، فمحتاجين نسيب رفقه السوق دي وبعدين نرجع نجيبهم بقى بعد كده ان شاء الله. يعني ما 10 15 سنه اقول لك ايه، شوف بقى اصحابك فين، ارجع هاتهم. يبقى الصحبه الصالحه ثالث عامل من عوامل الثبات. رابع عامل من عوامل الثبات اعتزال مواطن الفتن. ما هو انت ما القاه في اليم مكتوفا الايدي وقال اياك اياك ان تبتل بالماء. جبت واحد ربطته ورميته في الماء، قلت له عارف لو اتبلت هموتك، ما هو هيتبل هيعمل ايه يعني، ما هو ما تجيش انت ايه، عارف انك لو رحت المكان الفلاني بتقع وتروح المكان الفلاني، عارف انك لو قعدت مع الشله الفلانيه هتقعي وتقعدي مع الشله الفلانيه. اعتزال مواطن الفتن، الحديث اللي بكرره كتير من كتر ما بحبه، انك ان تفتح تلج، هتفتح هتدخل، هتقول طب هتفرج هتخش هتخش، اعتزال مواطن الفتن. فانت عارف فتنتك مثلا في كذا، خلاص فتنتك مثلا في الـ لما اقعد مع الناس ما بعرفش امسك لساني، وهل يكب الناس في النار على وجهه او قال من خير الا حصائد السنتهم، فانت عارف دي هو ده فتنتك اللي بين فكيك كده، خلاص اعتزل المجالس اللي بتحرك لسانك دي وهتوديك في داهيه. فتنتك في النساء، اقفل الباب بالضبه والمفتاح، مفيش خلاص مفيش اي سكه للنساء. فتنتك في وهكذا، انت عارف فتنتك فين، اعتزل مواطن الفتن، ما تجيش بقى تقول لي انا وقعت ليه، اصلي رحت، طب ما انت عارف انك لو رحت هتروح، خامس حاجة ونختم بيها، العلم. العلم يثبتك. ربنا سبحانه وتعالى باختصار شديد ذكر أن العلم سبب للثبات على العبادة وأمام الفتن في موطنين في كتابه. العلم الثبات على العبادة. قال الله جل آية عجيبة جدا، قال أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعملون والذين لا يعملون، لا كده، الذين يعبدون والذين لا يعبدون، الآية كده. ما هي الآية يا جماعة تتكلم عن قيام الليل دلوقتي، يعني متصور نختم الآية بإيه؟ عمل عبادة. ما هي ما الآية بتتكلم عن العبادة. قل قال سبحانه وتعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما، فهنتكلم عن عبادة عن عمل صح. بأي شيء ختم الله الآية؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. يبقى كأني إلا ثبت هؤلاء على تلك العبادة العلم. طيب يبقى العلم يثبتك على الطاعة، والعلم يثبتك أمام الفتن. فين ده؟ جه في القرآن. قارون لما خرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا فتنة يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير. مين اللي ثبت قدام الفتنة؟ فتنة الدنيا. الذين أوتوا العلم، فالعلم يثبتك. طيب إيه اللي إحنا محتاجين وقف العلم؟ يبقى عندك ورد العلم يا جماعة نوعين، علم بيزود إيمانياتك وعلم بتعرف بيه الحلال من الحرام. ما أصل أنت ممكن إيه؟ واحد يبقى يؤتى من إيه؟ هو عنده إيمانيات عالية بس هو جاهل، فيروح يعمل الحرام وفاكره إيه؟ فاكره ده فاكره يساب عليه. عارفين توما الحكيم؟ واحد كان جاهلا وكان يتعاطى الحكمة طول ما ماشي يقول لك أنا حكيم أنا حكيم. فمما قاله تصدقوا ببناتكم على الرجال، راجل حكيم بقى قال لك جوازي وبتاع إيه؟ دنيا غالية والمهر، كل واحد عنده بنت إيه؟ يتصدق بها على راجل كده. طبعا ده ايه، هو نيته حلوه بس يعني جاهل ما يعرفش الحلال من الحرام، مش كده؟ وقالوا بقى ايه في الشعر، فيه ومن اخذ العلوم بغير شيخ يضل عن الصراط المستقيم وتلتبس العلوم عليه حتى يصير اضل من تومه الحكيم تصدق بالبنات على رجال يريد بذاك جنات النعيم. وقال حمار الحكيم تومه لو أنصف الزمان كنت أركبه. الحمار بتاع الحكيم توما قال لو بس الزمان ينصف أنا اللي أركب، مش هو ليه؟ لأني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. عارفين الجهل البسيط اللي هو إيه؟ تقول له شيء مش عارف الطريق هيقف. الحمار لو قلت له شيء عارف الطريق هيمشي، مش عارف هيفضل واقف مكانه. أنا جاهل ما أعرفش، ده جاهل جهل بسيط. اللي جاهل جهل مركب بقى اللي هو مش عارف وبيفتي زي توما الحكيم كده. فالحمار بيقول ايه؟ لو انصف الزمان كنت اركبه لاني جاهل بسيط هو يعني مش وصاحبي جاهل مركبه. فهنا اوتي منين؟ من الجهل، مش كده؟ عارفين الراجل البدوي ده اللي في الحج وبعدين ايه طالع بقى بيغتسل كده ومفرفش، جمع زوجته في عرفه، طبعا ده حجه بطل. طب يا ابني عملت كده ليه؟ قال هذا يوم شريف يأتي فيه ولد شريف. أبطل حجه ده أوتي منين؟ جاهل جاهل. فيبقى أنت عاوز تعمل الحلال وتساب وتروح تعمل الحرام وتاخد معصية من جهلك. يبقى عاوزين مجالس علم ترفع إيمانياتنا أول حاجة، شيء ما عندنا إيمان عالي ده وقودك للطاعة ولترك المعصية والفتنة. ومجالس علم بقى مجالس إيمانية زي المجالس العامة اللي بنعملها دي، بس مش كفاية دي يا جماعة، لازم نرتقي. والكلام ده قلناه السنة اللي فاتت في الدرس، تعالوا بقى نعمل زوم أوت عشان نشوف احنا كيرفنا في حتة العلم دي. أنا قلت الكلمتين دول هم وختمنا بيهم درس المرة اللي فاتت. تعرفين آخر كلمتين كده في الدرس الرأي بتاع تي وتي ده بيسموها إيه؟ ها حد يعرف؟ ها؟ أو التيك هوم، مش كده؟ بيسموها تيك هوم مسج، يعني الرساله اللي نطلع بيها بقى من ختمنا بيهم، وكنت أقصد أختم بيهم عشان تبقى هي رسالتك اللي ماشي بيها دلوقتي. وقلت لازم تدور على مجالس علم شرعي تعرف بيها الحلال من الحرام، الفقه لازم تعرف حلال من حرام. فتعال بقى النهاردة اللي حضر الدرس ده من سنة اعمل زوم اوت كده على حياتك، واعمل ارسم كيرف الايه العلم الشرعي. انت كنت بعد رمضان اللي فات شكلك ايه في العلم، النهاردة شكلك ايه، عشان تعرف انت طالع ولا نازل. ماشي؟ فيبقى ليك مجلس ايماني او درس ايماني بتسمعه، وليك مجلس علم بتحضره او بتسمعه، حتى اكاديمية علمية، معهد علمي، على اليوتيوب نزلت سلسلة في الفقه وقلت خلاص انا ليا ورد كل يوم هقعد ايه اسمع درس في ده مثلا، وهكذا. يبقى كده قلنا كام سبب؟ 5 بسرعة. طب استنوا، مين اللي هيقول الخمسة ياخد عدية؟ انا بتلكك قد حسين بصراحة، بحبه جدا، هو متعب ووجع قلبي، بس انا يعني هتعرف تقول الخمسة؟ قول. ايوه تتدي الدرس افتقار. خلاص اللي بعديها. ايوه القرآن. ها هتعرف ولا ايه؟ شفت توتر اهو. مين يكمل التلاتة؟ قول يلا. خلاص بقى اصبر هديك، خلاص ما انا بتلكك عشان اديك. فلستني يا حسين، خد يلا. كل سنة وانت طيب. يلا رجعوا للراجل اللي ورا ده، محدش تروها في جيبه بقى قبل ما توصل. طيب كده 5 حاجات، وعرفنا اوردنا اللي هنعملها ان شاء الله. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.